سيدي اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واكبر كسرنا، واكبر كسرنا، واكبر كسرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد الصالحين. نسألك يا رب الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب اجعلنا لك في كل اوقاتنا، لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد أسئلتنا، واصبر سخي ما تصب لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وضرب العيش بعد الموت، وضرب العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مجابة ولا فتنة مجابة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من ضرب الدين والقهر والجاه، ونعوذ بك من المأثم والنظر، ونعوذ بك أن نموت بقيقة، ونعوذ بك أن نموت حريقة، ونعوذ بك من طمع يهدي إلى ضرع يا رب العالمين، ونعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عليك، اللهم احببنا إليك، وإلى ملائكتك، وإلى أنبيائك، وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، واجعلنا الذين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما بأوليائك، حرم على أعدائك يا رب العالمين، واجعلنا في كل أوقاتنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد أسئلتنا، واصبر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل الرب أن يجمعني وإياكم وأمهاتنا وأبائنا وأهلنا جميعا وأحبائنا في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. النهاردة إن شاء الله الفقرة الأولى، وقفنا عند الآية 50 وإلى عاد، وإلى عاد في سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. المخلف الصفات خلي بالكم من هذا. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا مد طبيعي في ياء، قال ومد طبيعي في القال، قال قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خارج. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. عليه أجرا. عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الذي أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم ثم توبوا. شو الضمة؟ ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه. يرسل السماء عليكم مدرارا. الراء مفخمة. الراء مفخمة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي وما نحن لك بمؤمنين وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا شوفوا انا بقول بخرج الباء ازاي بي الا عتا والعين عميقه من الحلق الا اعتراك بعض الهتنا بسوء الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون قال إني أشهد الله واشهد أني بريء من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون مخرج الهاء يا بنات عايزة مخرج الهاء من دونه هي يا بنات مش من دونه عايمة الهاء عندكم عايمة هاتوا مخرج الهاء من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ما أرسلت به إليكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناهم هدى والذين آمنوا ولم نجينا. قف عند الكلمة اللي أنا بقرأها، ما تقولش نج نج، لأن حرف الجيم حرف شديد ما بيجريش صوته. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا ولما جاء نجد. مش انا بقول لكم اقفوا عند الكلمه اللي انا بقول لكم عليه، انتوا بتزودوا معهم يا حبايبي. اقفوا عند الاسم لان هي امن. لا في قالوا معه كذا مره، نقف عند عشان نشوف، لان امنوا معه، ما هو امنوا مع مين؟ فالمعنى طالما اكتمل جائز. ونقولها مره ثانيه، نقف عشان ندي المخارج صح. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم خلي بالكم من المشدد، شايف حق الجيم شديد ومشدد، يعني ايه عليه شدة وكمان هو شديد، مش نجينا نج نج، شوف بقولها ازاي، نجيناه نجا دي مرتين، نجيناه مد طبيعي بعد النون، نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نجيناه هودا والذين برحمة من شو كم غنى انتو كنتوها ما جبتوش الغنى برح والباء باء باء أب برحمة مخرج الباء مخرج بعد كده الراء برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ برحمة منا عذاب ما دام بعدها حرف من حروف الإظهار الغيب يبقى النون فيها توصل، النون الساكنه اللي هي التنوين زي النون الساكنه بالظبط، في صفه ما دام ساكن في واضح يعني الصفه فيه اللي هي صفه ايه؟ لين عمر هي التوصل، يبقى بقراها ازاي؟ ببينها من عذاب من بيجري شويه من في نون ساكنه ونون يبقى تقولي شوف ما تقوليش من عذاب ما تقوليش من عذاب ما تقوليش النون كده اديها زمن التواصل من عذاب غليظ من عذاب غليظ غليظ غليظ وتلك عاد وتلك عاد شوف المخرج اللام المخرج الكامل بدي اللام توسطها لين عمر، الصفة بتظهر في الحرف الساكن واضحة. بقولها كالتالي، بقولها بقرأها وتلك عاد وتلك عاد بقرأ مخرج اللام وتلك وتلك عاد وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. جعلوا بلايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا. عند على صبر في المد. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. أمر كل. أعيد الآية تاني لو سمحتم. وتلك عاد. وتلك عاد. جحدوا في آيات ربهم وعصوا رسله. جحدوا في آيات ربهم وعصوا رسله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. جبار عنيد. جبار عنيد. اكسر المخرج. جبار عنيد. اكسر المخرج بقى. جبار عنيد. جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. ألا بعدا لعاد قوم هود. سبحان الله يا بناتي، احنا ماشيين قصه القران دي والله لو قراتوها لو قراناها الاف المرات. قصه تشوفي نور هنرجع نجيب قصه دايما بيجي بعد قصه ما قصه مين؟ ليه عاد والى عاد اخاهم ايه؟ القوم كان اسمهم قوم ايه؟ والرسول ونبيهم كان ايه؟ كان اسمهم. وكان سبحان الله قوم نور ارسل اليهم وعاد ارسل اليهم اللي هو نبي الله، بعد كده هيجي ثمود اللي هم قوم صالح اصحاب الناقه، الترتيب كده. ويرجع يجينا بعد كده قوم لوط، ويرجع بعد لوط شعيب، بالتدرج كده. القصص دي بتثبتنا على الطاعه، بتثبتنا على التوحيد، بتثبتنا على معرفه ان كل الرسل ارسلوا برساله واحده. ما جاء رسول الا يذكرنا بالتوحيد، وما جاء رسول الا ليقول فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مع تعدد الرسل دي ورسال كل سبحان الله ارسال ربي لهذه الرسل وهذه الرسائل اللي نزلت على هذه الرسل التي انزلت على قومهم، الا ان الناس سبحان الله كلما ياتي زمان يعني يطول عليهم الامد فتحصل قدوم ايه؟ تقصر قدوم. فيقول ربي الم ياتي للذين امنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآن بعبدوا الله. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. خلي بالكوا دي الأرض. القلب شبهه الأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يقول رب إيه؟ قد أي بيت ليه؟ لعلكم ولا لقوم؟ لعلكم ولا إيه ولا لا لعلكم؟ أيوة كده. شوفوا انظروا هذه الآيات، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الآية دي لما نزلت على فكرة على الصحابة، وكان شوية شغل بالتجارة، التجارة الحلال، التجارة الحلال. أمال لو كانت التجارة حرام؟ أمال لو كان الوقت منشغل الإنسان بيه في المعاصي؟ وما لو كان الإنسان فيه معرض عن الله عز وجل؟ وما لو كانت الدنيا لهي على عيني؟ وما لو كان منشغل بغير الله؟ وما لو كان طابط حياته بغير ذكر الله؟ دي لما ربنا أنزل الآية دي يا بناتي ألم يأني منش الأوان؟ عتاب، كان عتاب من الله للصحابة بيقول لهم مفيش حاجة في الدنيا ليش خايفكم عن الموت. ازاي لما تيجي تشوف الانسان، اي انسان في الدنيا، اي انسان في الدنيا منشغل باي شيء ايا كان ذلك الشيء عن الله، تجد قلبه قاسي وبعيد. لما تيجي تشوف الرسائل اللي نزلت على هذه الاقوام بيجي لهم نبيهم عشان يدعوك الله عز وجل، لو كان القلب سليم زي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هيستجيبوا. وزي المقام من نوح كما سبق، ولما قام نوح كما سبق انزل على اليه فما امن معه الا ايه عدد بسيط إلا ربنا فتح قلوبهم. عشان كده سأل الله أن يفتح قلوبنا للطاعة، سأل الله أن يفتح قلوبنا للنصيحة. الإنسان لما يكون تقي وينصح يفتح النصيحة تنزل على القلب بردا وسلاما، أما يكون قلبه فيه شيء وينصح تجد النصيحة صعبة جدا. أصلا النصيحة لا تكون شديدة إلا على من قلبه مش مؤمن. أسأل ربي أن لا يجعل قلوبنا قاسية. النصيحة لله ولرسوله ولصالح المؤمنين. عشان كده دي هذه الرسل لما جت تنصحهم بإيه؟ عبود الله ولا تشغلوا شيء، مش حاجة في الدنيا تشغلكم يا جماعة. ده لما كانوا بيسمعوا عن الله عز وجل، لما كانوا قاعدين مجلس ذكر عند الله عز وجل، كان الواحد فيهم كأنه على رؤوس الطير، ما كانوش بيرمشوا انشغالهم بما جاء في كتاب الله وبحديث النبي لتعلق قلوبهم الصحيح. لذلك لما يكون قلبك حاضر مع ذكر الله عز وجل تجد نفسك كأنك كالميت بين يدي المغسل، كالميت بين يدي المغسل، مش حاسه بحاجه الا انك عايشه مع في ايات الله، عايشه مع الصحابه. يعني احنا بنعيش الاوقات دي بنعيش مع ايات الله عز وجل، بنعيش عيشه الصحابه. ازاي كانوا عايشين حياه جميله، ازاي كانوا عايشين حياه في الصبر، ازاي كانوا عايشين حياه الطاعه، ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يلاقي مع واحد فيهم عمل حاجه غلط ويقول له لابس خاتم كده ياخده النبي ويرميه، خده بقى ده خاتم مثلا من ايه من ذهب، خده النبي من ايده رماه عشان كان بيغضب لله عز وجل، خده رماه ما فيش يعني مع انه خده من ذهب. قال له ما اخذ شيء ان القاه النبي. اين نحن من هؤلاء؟ احنا بيصعب علينا النصيحه وبنتضايق جدا منها، وبنبقى لو سمعنا مثلا اللي هي كتاب الله بيتكلم في ايات نخرج بعضنا مش كلنا طبعا يخرج ولا بيعمل بال اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبع احسنه. طبعا قلوبنا لا تجعل قلوبنا قاسيه، لان لما ربي شبه اصحاب القلوب القاسيه بناتي شبههم بالحجاره. اصحاب القلوب القاسيه قال عليهم ايه؟ او اشد ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فيك الحجاره، او اشد ايه قسوة، وان من الحجاره لما يتفكر به الانهار، وان منها لما يشق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله قال الله. لو أن نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا خشيه الله، لتلك الأمثال ربنا نشفع لهم ايه؟ لهم ايه؟ لا يتفكرون بالفاء. دي كل الآيات دي نهايتها بالفاء، فخلي بالكم اربطوا كده بين الآيات دي كده بالفاء. يتفكرون سبحان الله يا جماعة. لما تيجي تشوف القرآن ده يقول لك ربنا مش هينتفع بالقرآن إلا من ألقى السمع وهو شهيد، مش هينتفع بالقرآن إلا قلبه حي. اللهم ارزقني وياكم قلوب حية. ولذلك لما الإنسان بيبقى قلبه حي صدقوني لو كان مريض وقلبه حي والله ما هو مريض، والله المريض الحقيقي اللي بيسمع آيات الله تطلع عليه ولا يندفع. الثاني ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها. نقول سبحان رب العرش العظيم. عشان كده الآيات دي جت الرسل دول كلهم أرسلوا لغاية تبليغ رسالة، تبليغ رسالة أولها وأعظمها دعوة إلى توحيد الله وعدم الشرك بالله وعدم اتخاذ ند الله الذي خلق. هتقولي سبحان الله طب وانا بشرك بالله، هو احنا فينا حد في المسلمين وهم يشرك؟ يقول ربي في كتابي وما يؤمن اكثرهم لله الا هم مشركون. طب ازاي؟ الناس كتير جدا اللي هم اللي بتشرك بالله وتدعو غير الله وتضحي لغير الله وتشم وتعمل شمع لله، اللي هم عباد الاضرحه، اللي هم عباد الاضرحه اللي تظن ان لو لفت حوالين الضريح وقالت كذا الميت اللي جوه الضريح ده هيستجيب لها او هيسمعها. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي. ربنا بيقول كده الرسول، أنا هروح حوالين القبر وأدعي الرجل الميت ده هيسمعني؟ إذا ربي يقول وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي. بس ومن يبقى؟ عشان كده الدعوة دي هي القرآن يدعونا، كل الرسل أتت لتدعونا دعوة واحدة، عبود الله ولا تشرك به شيئا. عبود الله يعني يعبد الله. لو عايز حياتك تطيب لك إله واحد، واحد هو ده ربك، مش ممكن تعبده غيره لأنه هو اللي خلقك. أيخلق ويعبد غيره؟ يعقل إنه هو ربنا اللي يخلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ويشفيك ويبعثك يوم الدين ويغفر لك خطيئاتك وتسأليه وترفعي كف الدراع إليه ويستجيبك وتقفي بالليل عشان تصلي ركعتين ولا إن شاء الله خمس دقائق تصليهم ركعتين وتتضرعي إلى الله في الخمس البسيطة الأوقات الضعيفة دي أو القليلة دي؟ يوم ربنا يقول عبد الفقير ده يعني ابن له ربنا فيستجيب لك الملك، يستجيب لعبد الفقير وتدعيه وتسألي غيره وتقف على باب غيره وهو الغني. إذا يا أحبائي دعوة واحدة، عبود الله في كل ما تحمل هذه الكلمة. عبود الله يعني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافيش حد، ما تخافيش إن بكرة هيبقى لك إيه، بكرة ده مش مكتوب. ما تخافيش بكرة ده، أنا أي واحدة بتقول إيه، ما أي واحدة ما تقول إيه، أنا مش خايفة إلا من بكرة، بكرة ده مش مكتوب، بكرة ده هيجي ولا لأ. اشغلي نفسك، اشغلي نفسك بمسألة إيه هي؟ عمر مضى، اشغلي نفسك بالاستغفار عنه. عمر الآتي، اشغلي نفسك بطاعته. يعني اصلح الماضي بالاستغفار والتوبه، اصلح الحاضر بالعمل الصالح، اما المستقبل فلا ندري. عشان كده ما تفكريش فيه، لان الذي يعلم هو الله. قد ينتهي الاجل ما يجيش بكره او ما يجيش اليوم او ما يجيش الساعه القادمه، لان الذي يعلم السر واخفاه من هو الله. لكن اشغلي نفسك بمساله زي هو ده العادي الامام، هو الذي يعلم قدر ربه سبحانه وتعالى، يعلم تماما ان الله عز وجل اللي خلقه خلقه لغايه وهدف، أرسل الرسل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك عشان تعبديه، مش عشان تعبدي هواكي. أنت رأيت إيه؟ من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد ذلك أفرأ إيه؟ تذكرون؟ قول لنا ربنا ما عندكمش عقل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كل حاجة بيعملها ما بيعملهاش من نص قرآن أو سنة، ما بيعملهاش من كتاب ولا سنة، لا، مزاجه إيه يعمله. أنت مزاجك تلبسي إيه تعملي، مزاجك تتزوقي إزاي بتعملي، مزاجك أنت ما حطيتش مقياس شرعي، أنت اتخلقت عشان تضع مقياس شرعي. إحنا اتخلقنا عشان أمر من أمر الله لعبده الذي يحبه. يعني اسألي نفسك سؤال، هل إذا كنت أنت ممن تستجيبي افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، كنت ممن تفعل بأمر الله وتنتهي عندما نهى الله، يجدك حيث أمرك ويفتقرك حيث نهاك، هل هتستوي أنت مع واحدة تانية يقول لي أمر ربي يأتي كده تعمل عكسه؟ لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يذكر من؟ كل الألباب. إذا أنت مكانتك، خلي بالك، من أراد أن يعرف مكانته عند ربه مكانتك فين؟ كل واحدة فينا كده انظري أين أقامك، شوف فين أقامك، في إيه أقامك؟ في طاعته. انظري أقامك في طاعة الله عز وجل، أقامك فيما يحب، أقامك فيما يرضى، أقامك في التعلق بكتاب الله عز وجل، أقامك في القرب من طاعته بكل أنواع الطاعات، أقامك في عمل الخير، أقامك في عمل الخير، أقامك في حضور مجلس علم، أقامك في مراجع القرآن وقراءة القرآن وكذا، أقامك في الانشغال مش بعقلك قاعدة تفكري في نفسك، لا، أقامك في انشغال وقتك بالله، هي دي مكانتك عند الله عز وجل. اللهم أحسن وقفنا بين يديك واجعل بين واجعلنا في هذه الدار الدنيا ليس لنا هدف إلا كيف نرضيك يا رب العالمين. إذا أرسلت الرسل بأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد من رزق، وما أريد أي طعام، لا عايز منا رزق ولا عايز إحنا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك عشان كده بقول ايه ربنا سبحانه وتعالى الذين قال بعد كده بقول ايه فإن ولا وإن فمين يقول وإن ومين يقول فإن فإن طبعا فيها فاء هي بعد كده الآية بعد كده في الأوائل فإن للذين ظلموا ذنوبا تتذكر فلا إيه فويل الذين كفروا ليومين بدي إيه يوعدون يا أنا امتحان بكرة أنا ما تقول النهاردة تقولي لي الفاء من غير فاء طب أحسن راجعين أنتوا الاثنين ما شاء الله فيا بنات لما تيجي تشوفي المسألة دي مسألة عبادتنا لله دي تدور حاليا حياتك صدقيني ما هينجيكي بتطبخي ايه ولا بتاكلي ايه ولا بتتفسحي ايه ولا بتلبسي ايه ولا عندك بناتي ايه ولا زوقتي ايه ولا بيتك والله ما ده اللي هينجيكي والله ما هينجيكي الا فهمك يا قول ربي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زعلانة عشان ما عندكيش نعمة من نعم الدنيا زعلانة عشان ما عندكيش عافية زعلانة علشان ما عندكيش مال زعلان عشان ما عندكيش ولد زعلان عشان ما عندكيش زوج كل ده مش هينجيكي وما ينجيكي الا فهم هذه الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الصحه تاتي وتذهب المال ياتي ويذهب الزوج كذلك والولد كذلك والدنيا باكملها كذلك اما الباقي في قلبك وفي ما قدمت لبين ما قدمت لربك بين لنفسك فقدموا لأنفسكم من الطاعات التي إذا أغلقت علينا الأمور كانت لنا ونيسا ومبشرا ومفرحا لأنه سبحان رب الله أحبائي لو فهم العبد هذه الآية الشديدة إنه ما أرسل ربي سبحانه وتعالى نبي رسول إلا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو في ناس بتعبد إله غير الله عز وجل ده كتير جدا ده في ناس بتعبد الشمس قول من إله غير في ناس بتعبد الشمس وفي ناس عاجبها القمر كل واحد يعجبه حاجة بيعبدها يعني وفي تصور في ناس حتى البقر وفي ناس قاعد الراجل اللي هو البقلص ده اللي هو قاعد ده هو وقاعدين تحت رجليه يعني شفت المنظر واحدة كان زوجها بيعمل في المكان ده يعني مسافر في المكان ده بيصور منظر مقرف يعني تخيل الناس قاعدين سابدين والراجل ده اللي هو يعني كأنه بلاص مقسم كده وسبحان الله وهم قاعدين سابدين له إنا لله وإنا إليه راجعون وناس تانية دلوقتي بقت ما كل شوية يطلع موضة في العبادة ودلوقتي ناس ولا حول ولا قوة إلا بالله تعبد فقر فار فار مش فقر فقر بل فار فار سبحان الله وناس تانية بتعبد لا حول يعني الشيطان ده خط بهم الدنيا لم يجدوا إلا من عدو الذي اتخذوه عدوا فاتخذوه وليا ولذلك أصناف العبادة يدعون من دونه إلا إيه لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم ولأحكم آذان الأنعام ولا آمرنهم فلغيرون خلق الله من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ولا يعدهم الشيطان لا حتى يعدهم بالفقر خلي بالك ويعدهم بالمرض تجد الشيطان قاعد يوسوس الإنسان أنت مش نافع خلاص أنت بقيت فقير مالكش قيمة أنت مريضة مالكش ما ذلك إلا وعد الشيطان ليحزن الذين آمنوا ما يكون ذلك إلا وعد كما الآية واضحة جلية ما يعدهم الشيطان إلا إيه يمنيهم بالأماني بكرة بكرة بكرة ويأتي بكرة يبتدي يقول له يا أخي أنت مش مخلي البكرة الثانية وبكرة الثانية جاي ويفضل يسوف وما ذلك إلا من حيل الشيطان نسأل الله لنا العفو والعافية ولذلك كان قوم نوح يا جماعة اللي هو أرسل إليهم ربي سبحانه وتعالى نبي الله مين قوم قصدي عاد أرسل ربي سبحانه وتعالى هودا إليهم كانوا قوم مشركين بالله عز وجل وكانوا مفتريين كمان يعني كان أقسامهم إيه كانوا مالقة طول زي الشجرة من أشد منا قوة كان يقول كده ما أشد منه أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون لما أرسل ربي سبحانه وأرسلنا عليه ربنا أرسل عليهم إيه صرصرا اعجاز نقل الخاويه. شوفي ربنا جعلهم ايه؟ كاعجاز نقل الخاويه فهل ترى لهم من باقيه؟ حتى قيل ان القوم دول اللي كانوا بيكبروا بقوتهم بقى سبحان الله لما جاء كده في واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر بين يديهم من خلفي الا تعبدوا الى الله. ايه الاحقاف دي؟ مكان في اليمن كانت كده كثبان رمليه. دي مكان ده كان كثبان رمليه كانت في قرب من اليمن. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر بين يديه ايه؟ الا تعبدوا الى الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا قالوا ايه؟ شوفي أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا عشان تربنا عنها فأتنا بما تعلمنا إن كنت من الصادقين. هم عايزين عذاب بيستعجلوا العذاب استبطانا برسولهم. فأتنا بما تعلمنا إن كنت من الصادقين. قال إيه؟ قال لهم إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل شايفين أي حاجة جاية كده مستقبل قالوا ريح. قال هذا عارض كمان يعني كل معاصي يقول هذا عارض ممطرنا. قال لهم لا بل هنا استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الإيه؟ المجرمين سماهم رب المجرمين. شو ربنا بيقول فيهم ايه؟ ولقد مكناهم فيما ايه؟ مكناهم وجعلنا لهم سمع وابصارا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افلتهم اذ كان من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كان به ايه؟ يستهزئون. شوفي وبعدين ربنا يقول ايه؟ ولقد اهلكنا ايه؟ ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم ايه؟ يعقلون فلولا ايه؟ فسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا. شوفوا المساله شوفي كل فيها افك وهتان شديد يعني القرى وهلكنا والقرى اللي حوالينا كل ده لما انصرف عن الله عز وجل كل دي لما عشان يعني لكل امه اتت ينظر الامه السابقه. شوف الناس اللي سابقوكم كان ربنا اهلكم ازاي شايفين احوالهم كانت ازاي فافيقوا يعني بيقول كانه بيقول للقوم افيقوا قبل ان ياتي الهلاك. وعلى الرغم من ذلك لما جالهم سبيل الهلاك عملوا ايه؟ زي بالظبط كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ولئن ارسلنا ريحا فرأوها مصفرا لظلوا من بعده ايه؟ يكفرون. مش كده؟ لما تشوفي احنا ساعات بنشوف مش بنشوف ريح اصفر الدنيا صفرة. العجيب لو شفتي انت اللي كان النبي لو رأى هذا الريح الاصفر كان يعمل ايه؟ تقول السيده عائشه يستعيذ ويظهر في اصل ايه؟ في وجه ايه؟ احنا بنشوف الريح الاصفر ده والتراب الاصفر ده واللي على المعصيه على المعصيه واللي معرض معرض واللي ترك الصلاه ترك الصلاه واللي قاعد يلهو يلهو. ولئن ارسلنا ريح الا ارسله ربك عشان تفوق لا نتعظ لانه ويقولوا ايه بقى وبمنتهى البساطه تبقوا قاعدين كده على اريكته ومتجهوا قالوا من دول نوى تبقى العوض يقول لك ان من دول نوى يا ابني يا بنياتي ده ولئن أرسل ده ولا قول ده ربي يقول لك ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا أصفر ألا ظلوا بعدي يكفرون. أنتوا مش يعني مسألة ما فيش عظم كأن ربنا بيقول لنا يا ناس أفيقوا ما فيش عظم إحنا بنرسل ريح عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة يا عائشة تقول له يعني بس لما أشوف كده ريح بالشكل ده ليه بشوف في وجهك كده؟ قال يا ريح إنها أغني بقوم بها عشان كده لازم نتفاعل مع ما أرسل الله سبحانه وتعالى من آيات تخويف أو إنذار أو نذر مش مجرد أنها تأتي هذه الآيات ولا نشعر بها. هكذا كانت رسل تقول لأقوامها فلما رأوا الريح جاية مش خافوا بقى كل أن الريح يكون في حلاك هم كانوا مستعجلين عذاب لا قالوا ده ريح دي جاي لنا رحمه كلامنا ربنا رحمه يعني جاي لنا ريح ولا هم مش عارفين الله عز وجل عارض ممطرنا يعني ده ريح جاي لنا عشان ايه تنزل بيها مطر خير. قال هي بل ما استعجلتم بالعذاب قال هي ما استعجلتم به ايه ريح فيها عذاب اليم يا رب الله تدمر كل شيء اصبح كل شيء يتشال يتحط بين اثر المساكن لكن هم فين كأعجاز نقل خاوية يحمل الرجل يطول ده كله ويقلبه ربي على رأسي فتقصر الرقم. تعرف ما هو ساعات بعد واحد يقول ايه اتقطم رقبتي، يقولوا اتقطم رقبتي، اتقطم فعلا رقبتي زي الشجره لما تشيل جذعها الجزء اللي فوق منها وتبقى عباره عن ايه الجسم بس. فاللهم نجنا، اللهم انا نسالك الا تحاسب، الا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عنا رحمك انت اهل له، ولا تعاملنا بما نحن اهل له يا رب العالمين. هنا نقول فيه والى عاد اخاهم هودا، الى عاد وهم القبيله المعروفه في الاحقاف اللي انا احكيت لكم عنها دلوقتي، كانت قريبه من اليمن كثبان رمليه من ارض اليمن، اخاهم يعني كان في النسب يعني هودا. لا هو داشن بس ما بيتحركش يعني مش مشكله. لا خلاص بس طب ماشي مش حد بارك الله. هود انتوا عارفين نبي الله هود قال لهم يا قوم اعبدوا الله امرهم بعباده الله وحده فنهوا عما يفعلون من شرك الله عز وجل من عباده غير الله، واخبرهم انهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وتجويزهم لذلك. قالوا ده احنا عشان نتقرب بيها كان هناك يعبدوا الله عز وجل كما كانوا المشركين مكه يفعلون. ووضح لهم وجوب عباده الله الواحد الدائم وهباء وفساد ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لما نقول قصة هود عليه السلام، نسب عليه السلام هود ابن شالك ابن أفرخشد ابن سام ابن نوحان. أصل مين يا بنات؟ لما تيجي تشوفين أصلنا كلنا مين؟ نبي الرسول نوح عليه السلام. وكان من قبيلة يقال لهم عاد ابن عوص ابن إيه برضو سام ابن نوح برضو أصل نوح. كانوا عرب مش كده؟ وفي مستعرف فدول كانوا يسكنوا الأحقاف جبال كثبان من الرمل كما ذكرت لكم، كانت اليمن بين عمان وحضرموت. بأرض كانت الأرض بتاع كثبان كانت بتطل على البحر يعني يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث. وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخامة، يعني خيام لكن لها أعمدة إيه ضخمة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخضح نسبها في البلاد وجاكوائي وثمود الذين عداهم إرم ذات العماد التي لم يخضح في البلاد أي مثل القبيلة دي. قيل في العلماء القوة والعمد اللي كانت فيها وكذا، وقيل في الصحيح أيضا في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيهم منهم أربعة من العرب. مين الأربعة من العرب؟ عندك هود اللي احنا بنتكلم عنه، صالح عليه السلام، وشعيب، ونبينا. وكان كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود ان عاد هم عاد الاولى، كانوا اول من عبد الاصنام بعد الطوفان. لما جاء الطوفان بعده بعد ما كان نوح يدعون الى برضه التوحيد، جم بقى القبيله دي كل ما بقول لك طال عليهم الامل. زي بالظبط كده الانسان او في كل عصر لما بيطول الامد على الناس بينزل حتى ياتي اليوم فيرفع هذا القران. نسأل الله عز وجل أن نكون في ذلك الوقت أبدا وينتهي العمر على أي أسوأ الخلق؟ شرار الخلق. نسأل الله أن نكون لنا وفيه. المقصود وكذلك كانت أصنامهم ثلاثة قيل في أصنامهم كانها أسماء صد وصمودة وهرة، كانوا بيسمون كده يعني زي ما قلنا في نوح كانت أصنامهم إيه؟ ودى سواعا ويقوم سواعا. فبعث الله فيه نوح عليه السلام، فبعث الله كما قال تعالى بعد ذكر بعد قوم نوح ما كان الأمرين، قال تعالى بعد ذكر قصتهم وإلى عاد أخاهم هودا عشان يبقى منهم، ده جاي منهم وعارفين. وتلك وقال ربي وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقال تعالى في النجم وإنه أهلك عاد من الأولى وثمود فما أبقى قوم نوح من قبل إنهم كانوا من أظلم وأطغى والمؤتفكة الأهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتناول. يقول ربي هذا نذير من النذر الأولى أزهر الآزهر، يعني المفروض الإنسان يعبد ربنا لأن الوقت كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه الوقت انتهى أزهر الآزهر. عادا كانوا كافرين متمردين عبادة الأصنام، فأرسل فيهم رجل سبحانه وتعالى منهم. المشكلة أن بيرسل ربي سبحانه وتعالى منهم على الرغم من ذلك ينصرف عن عبادة الله الواحد الديه، فبيستدعوش رسول منهم يدعون من الله وإلى إفراده بعد العبادة والإخلاص فيكذبون ويخالفون والمنقصون فأخذهم الله أخذ عزيز المبتدئ. شوفوا دول. فلما أمرهم بعبادة الله ورغبوا في طاعة الله واستغفار ووعدهم على ذلك خير الدنيا، قال الملأ الذين كفروا من قومه إيه؟ إنا لنراك الفرد في قصة أخرى في سورة إيه؟ إنا لنراك في ستان وإنا لنظنك مع الكذب في سورة إيه؟ الأعراف. قال يا قوم ليس بي ستان ولكني رسول رب العالمين وأنا لكم ناصح، أو عجبتم أن جاءكم منذر إيه منكم لمن أهلكم منكم. سبحان رب العرش عن كل صور نفس نفس الأمر نفس القصة. قال لكم ليس بي ستان ولكني رسول من رب العالمين، أي ليس الأمر إن أنا أعتقد إن أتبلغه، ولكن أنا جيت عشان رسالة من الله عز وجل تبلغكم رسالة ربي وأنا لكم تناسول ناصح. البلاغ هنا يستلزم عدم الكذب وعدم الزيادة وعدم النقصان. لذلك لما أرسلت الرسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل البشر الموجود في مكة، شوفونا بقى ماذا قال المشركين. أم إيه لما نزلت رسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، لولا كل منزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقول ربي، هم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا إيه بينهم عيشة هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات يتخذ بعضهم بعضا سكرية رحمة ربي. مش هم اللي يقولوا بنزل رسالة على ربنا، ده لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل هذه الرسالة أنزلها على الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عشان يكون صادق في تفصيل تبليغ لا يزيد ولا ينقص في هذه الرسالة. هنا البلاغ يستلزم عدم الكذب وعدم الزيادة وعدم النقصان، وما هو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليه والحسد طبعا على ذاتهم. يا قوم لا أسألكم علي أجرا، أنا مش عايز منكم أجر على ما أفعله معكم كما أقول أصلي، إن أجري إلا على الذي فطرني اللي هو كده برجع. أنا مش عايز منكم أجر، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. زي ما يكون أقول يعني أما لكم عقل تعقلوا به، ألا تميزوا الإنسان الذي قدام الحق والباطل، جرى الحق إذا كان عنده بصيرة، نسأل الله لنا العفو والعافية، عنده بصيرة. لو إن الإنسان عنده بصيرة تبقى الإنسان يرى الحق والباطل الباطل. حتى أول ما تبتدي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب القلب بدين الله عز وجل تجدي عندك بصيرة، شايف الحق وشايف الباطل. الإنسان الآخر اللي ما عندوش بصيرة وطمس ربي عليه وجعل على قلبه أكنة، تجدي مرآة قلبه صدقت. مرآة القلب لما يعرض الأمر على القلب، القلب أولا تجدي القلب لما يعرض عليه الإنسان عنده يكون مرآة قلبه تلمع لما يعرض عليه المسألة يا الحق حق شكل كده لما يعرض الحق حق شكل التباع وعين الباطل باطل وعين التناهد. فاللي عنده مرآة لامعة قلبي قلبه في مرآة استقبل الصور صح استقبل الصور صح حق حق الباطل باطل فيش فيه خلاف. الثاني بقى اللي صدق مرآة قلبه ولما بيدخل الشيطان في القلب بيقول له بالقيلة يقول له دخانا يصدق هذه المرآة يبقى الواحد أعمى. بص تاني يعرض أمامه الحق مش شايف الحق، هو لم يرى إلا الباطل ولم يرى إلا ما اتبع هواه ولا يعني سبحان قد قدرت الحق. ولذلك تجد الإنسان اللي هو ربنا طمس على قلبه وصدقت مرآة قلبه واتعنى بصر وبصيرته وقال لي ربي إنها لا تعمل الصلاة ولكن تعمل قلوب الله في الأسطور تجد مالي من شريك قلبه هذا من الشيء وأعمل أعمل قلبنا شكر يقال في ذلك أهم أعمل بصيرة أمام وجهنا بصيرة نرى بها الحق لنا عقل مميز به ونفهمه أني أدعوكم الحق المبين الذي تشهد به الفطرة السليمة. بقى لما تيجي للفطرة السليمة تجد الفطرة السليمة اللي بيألفها القلب أن توحيد واحد أحد اللي خلقه اللي هو الغني هو المعطي هو الرزاق هو الكل سبحان الله. إزاي أعبد غيره؟ إزاي أشرك به؟ إزاي لا أطيعه؟ زي اللي كنا نقول يا أحبائي أما من ليس له عقل مميز أما لكم عقل تميزون به وتتقون وتفهمون به أني أدعوكم الحق المبين التي تشهد الفطرة السليمة وخلقهم على ذلك وهو على أن ذلك هو دين الحق الذي بعث به رب نوح وكل الأنبياء. وها أنا أدعوكم بنفس الدعوة بل أبتغي عند ذلك من رب سبحانه وتعالى بل أبتغي ذلك عند الله لا أطلب في ذلك لا مال ولا أجر، لأن النافع مالك، الضر والنفع ومن هو الله واحد. ويا قوم شوفوا قلقهم من إيه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إيه ده، أنت عايزنا نعبد إله واحد؟ نسيب الباقيين دول اللي احنا شغالين وكلفنا نفسنا فيهم؟ يعني اتكلفوا برضه، انتوا عارفين الواحد اتكلف المعاصي بقى، وهو اتكلف المعاصي بقى عايز بقى كمان انا تريد ان نعبد اله واحد ونظر ما كان يعبد ايه؟ اباؤنا فاتنا بما تعودنا بما تعودنا ان كنت المصدر. كنت صادق فعلا هات العذاب بقى بالتالي. يعني بدل ما يقولوا كده يقولوا يا ربنا ربنا ايه؟ اغفر لنا ربنا ارفع عنا العذاب انا انا الحق لا دعوه لا تصل. يعني يقول ربي هلاك قوم وهلاك قوم تعالى اهلاكم تعالى بان سلط عليهم ريح صرصر شديد. كما يقول احيانا بيجي لنا ريح شديده في البروده بنعمل ايه؟ بنقول عايزين في بيوتنا عايزين ما نخرجش وحاسين العطيان علينا وتبقى الجو الصوت بره بيرعبك مرعب الصوت وتقولي سبحان الله ساعات نعم ستين بس ومش عارفه تبقى ايه طار والشجر يطلع وتبصي تلاقي عمليه التليفونات تتقلب وسبحان الله والمراكب بنفسهم يعني يكون مليان حلال. فارسل ربي عليهم ذلك الريح يقول ربي فانجيناه والذين معه برحمه منا رحمه من الله لان ما ينجينا الا رحمه الله عز وجل. لولا رحمه ربي لكنا جميعا لهلكنا. لولا رحمة ربي لخلقتهم الشياطين والله الذي لا إله إلا هو رحمة. لولا رحمة ربي ما جمعنا على طاعته. لولا رحمة ربي ما أنزل علينا من فضله. لولا رحمة ربي عشان كده الله رحمة المهمة يا رب تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتويد بها وجودنا وتجمل بها حسابنا وتجمل بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتصد وترد كل الفتن عن يا رب. لولا رحمة ربي لتخطفتنا الشياطين في كل وقت. لذلك هنا نقول فلما رأوا أتبقى جمالا فأنجيناه والذين هم رحمة منه وقطعنا بابا. قضى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية على هؤلاء القوم الفاسقين الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وأما تفصيل هلاك فلما قال تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم كما جاء في هذه السورة قال هذا عارض مطر فهو استعجلت بالريح في عذاب أليم. كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب شافوا ريح شديد أتتهم هذا العذاب أنهم يعني ربنا سبحانه وتعالى افتكروا الريح معه المطر. هم افتكروا ربنا أرسل معه المطر فطلبوا السقيا كانوا عندهم جد فطلبوا السقيا فلقوا ريح جاي. شايفين الفرق اللي بين دي وبين الريح وسألها النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يدعو الناس الى رب العالمين ودخل واحد من الباب كده شيخ الفرد يقول يا رسول الله والمدينه لا فيها سحاب ولا فيها مطر ولا فيها اي شيء يستسقي يا رسول الله استسقي لنا. جذبت الامر وعطش الدواب وعطش الناس والرب يقول كده صلى الله عليه وسلم ادعو لنا يا رسول الله. فدعا الله فدعا رسول الله تسعى منبر صلى الله عليه وسلم فتأتي صحب يقول الصحابة الحال الصحابة الآن صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات مغربي فتأتي في الحال والنبي لسه على منبر تأتي سحابة الصحابة مش شايفين تعرفين أن مسجد الرسول كان جزء منه عليه كده تعريشة بسيطة وبقية المسجد كان إيه؟ يعني شايفين السماء يعني هم مش بيتكلموا كده من فراغ وكانوا مع النبي لا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هم جالسين معاه فجأة كده لقوا السحابة سحابة جاية ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقوا سحابة السحابة جاية وانهم المطر وهم ليه وقف يده ونزل المطر بالوزارة فكان اليوم الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على ذلك كم يوم أسبوع فجاء نفس الرجل على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنا المالية يا رسول الله دعوا على ضرقنا ولا ادعوا لنا فقعد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم في الأماكن اللي فيها بقى اللي هي في بطون الشجر وفي الزرابي وفي الأكام وفي الأماكن البعيدة اللي بحوش فيها المية علشان كده لما سبحان الله هي الرحمة، لكن ممكن تكون عذاب فيه. يقول فرأوا المطر فلما رأوا عارض مستقبل أرضهم قالوا هذا عارض من سنة فهو استعجلت الريح التي تذكرها المطر. كان هذا أول ما ابتدأ أبو العذاب أنه منع عنهم الوطر المطر، لكان بداية العذاب منع. فطلبوا السقيا فرأوا عارض في السماء لا أسيء ريح واسح وسحب، ظنوا أنها سقيا رحمة، فإذا هي سقيا عذاب. عشان كده نسأل اللهم نسأل بسقيا رحمة، إذا سقيا عذاب هلاك. وهذا ولذلك قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، العذاب اللي انتم عايزينه من وقوع العذاب، وهو قولهم فأتنا بما تعلمون إن كنتم من الصادقين. مثلها في سورة الأعراف كما ذكرت لكم الآية، ذكر المفسرون هنا قالت أنهم لما أبوا إلا الكفر بالله أمسك عنهم المطر قيل ثلاث سنوات سبحان الله في جنة. وكان الناس اللي جهلهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج منهم، إنما يطلبونهم بحرمة مكان بيته، يعني كان فيهم تقارب برضه بإيه؟ وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان بين العماليق، وكان فيه هم كانوا قلت لكم إيه عماليق؟ العماليق دول كانوا يعني حاجة طول تعرفين يعني طول شديد، وكانت في هذا الأمر الطيلة سلالة عمليق بن لاوز بن سام بن نوح، وكان سيدنا ذاك رجلا يقال له ابن معاوية بن لاوز، وكانت أمه مقام عاد وأسمها جلهدة. هذا الشسام الجلهدة يبقى الأحسن اللي كانوا هم قوم يعني تعبوا رسولهم يعني. قال فبعث بعث عاد، يعني بعث عاد اللي هم وفد تقريبا 70 رجل عشان يستسقوا عند الحرم. بعثوا وفد منهم قالوا ايه؟ مش هم بقى يعبدوا الله؟ لا، قالوا لهم روحوا عند الحرم وادعوا هناك عشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا ايه؟ المطر. نعم. فنزلوا فاقاموا عند واحد هناك في مكه. بس شوفوا رايحين يدعوا عاملين ايه يا بنات؟ زي بالظبط كده بعض حالات الناس. فذهبوا هناك مقيمين في هذا، فمروا بمعاويه بن بكر الضباط كان في مكه. فظلوا عنده، فلما ظلوا عند هذا الرجل خلي بالكم نزلوا عليه واقاموا عنده شهر. كانوا بيعملوا ايه؟ يشربون الخمر. هيصوا بقى رايحين يدعوا بس مش هينسوا نفسهم مهيصين، يعني يشربوا خمره وتغنيهم مرجب، يعني اغنيات جريات، يعني جريات يقعد بقى يعني يعصرهم شويه. وكانوا قد وصلوا اليه في الشهر. فلما قال لهم عندهم واخذتهم شبقه وحشم اهلهم بعد ما عملوا المعمول، واستحيا منهم ان يامرهم بالانصراف اللي هو الراجل الضيف بقى، يعني شهر قاعدين مبسوطين من الاغنيات والاشكال دي، فعمل شعرا يعرض لهم فيه بالاسراف، يعني يعرض فيه يقول لهم ايه الشعر كده تعريض، يعني خفوا شويه يعني ده شهر يعني. فشوفي برضه كان عندهم ادب يعني، اصلا مضافه وادب. فقال عند ذلك تنبه القوم اذا اتقنا الشهر عظيم، يعني ما كانوش واخدين بالهم ان هم قاعدين ايه شهر يستعلوا. نعم. فنهضوا الى الحرم، لكن ناسين يدعوا خلي بالكم كمان، يعني افتكروا يدعوا بعد ما خلصوا كل اللي كانوا مسؤولين فيه. نعم. وفنعى داعيهم وهو يعني يقيم ايا كان من كان الغد، فانشا الله سحابات ثلاث بيضاء مخلوقات مصداء ثم ناداه ملاك السماء اكثر نفسك ورقاب ثلاث سحاب. ايه كانت هذه القصه؟ فاختار السحاب السوداء قال انها اكثر السحاب ماء، افتكر كده. فناداه ملاك اختار ثقيله تمردا وكذا، فنقول سبحان الله ايا كان هم كانوا اهل المصير، وايا كان فهم كانوا لم يكونوا اهل الطاعه. فناتي بعد ذلك ايه في ما فعلوا. فاتت الريح التي ارسلها رب عليك ارسلنا عليه ريحا، فارسلنا عليه ريحا فاطمه، فارسلنا عليه ريحا صرصرا في ايام من الحساب 8 أيام متتابعات. وفي عاد ارسلنا عليه الريح العقيم، ما فيش مطر ولا حاجه عقيم، ما اتت من شيء إلا جعلته كرمين، يعني مش أصل نسأل الله لنا أصل عفين. ولذلك قيل وفي عن أصل كهذا التي لن تنتج خير، إن الريح المفردة لا تصير سحابا ولا تطلق، لأن الريح يا جماعة فيها حاجات كثير جدا. الريح اللي هي تأتي بالخير أولها ممكن تأتي هذه الريح بإيه؟ مطر، المطر رحمة. وقد تأتي الريح بتلقيح النباتات يكون من جنود الله، وبعدين يأتي الرياح يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما فترى الوضع يخرج من خلاله، أو تأتي الريح بس تلاقي سبحان الله شبرة ربنا سبحانه وتعالى ما يشاء، تيجي لشجرة لشجرة. الشجرة دي يقول لك شجرة، يعني اسمها كده الإنسان مثلا عنده معلومات يقول لك إيه الشجرة دي أحادي المسكن، الشجرة دي ثنائي المسكن. يعني إيه أحادي المسكن؟ يعني الشجرة دي فيها الأعضاء الأنثوية والذكرية الاثنين مع بعض في الشجرة، مش محتاجة حد يعمل لها إيه. الشجرة دي لازم يقول لك الشجرة دي مثلا يقول لك إيه عندك جنينة مثلا، أيوه عندك فيلا مع شجرة زرع فيها شجرة، شجرة مثلا وليكن مثلا إيه، لا مش رمان، لا رمان بتطلع عندك شجر البرتقال كذلك كده ممكن يطلع شجر عندك شجر سيبوني بقى ده الجواب لو طلع لو حطيت بذره وقعت من حد بيكون هتطلع لك شجره جميله بثمرها عندك شجر عندك شجرة مشمش تلاقي الشجرة طلع زهرات المشمش لكن تسقط كلها يا عيني. يقول لك ليه؟ يقول لها اصل الشجرة ثنائي المسكن، يعني واحد يعني يعني ايه؟ يعني الشجره دي الانثى لوحدها والذكر لوحده. طب دي محتاجه ايه؟ محتاجه الهواء يجي لها من هنا لهنا عشان تنتقل حبوب اللقاح وتلقح الزهره دي. شايفين الريح وفائدته؟ ما في شيء خلق ربي الا تقوم تاتي الريح دي. لازم تزرعي شجره كده، شجره دي جنبها او قريبه منها، يبقى ذكور واناث فلتة. يقوم ياتي سبحان رب العرش العظيم، يقوم يحصل ايه؟ التلقيح. بص تلاقي اللي هو الشجره هي المرقحه اللي فيها جنبها اللي حصل فيها هذا التلقيح والهواء الريح، بقت اللي هو الزهره بتاعتها بقت بتاع اسمها ايه دي مشمشاي صغيره. سبحان رب العرش العظيم. طب لو ما فيش الاخر، لو ما فيش الجنس الثاني، يعني جنس واحد، جنس واحد انثى او شجر، الشجر دي انثى او لا؟ ما فيش مش طبعا. اول ما تيجي الزهره كده تطلع شجره تروح دبلانه وتطلعها كل بلاد خلق الله. وعشان كده قال ربي ارسلنا الرياح لواقح. ولذلك شوفي شوفي حكمته، لازم يعني لما تيجي تشوفي تقراي القران تبقي فاهمه ايه ده الواقح ازاي يعني. ولذلك النخل كمان، بس النخل بنجيب ويجيب شيء ويبتدي حاجه اسمها شغلانه اخرى في بيد، بس لا دي اليد دي بتحدث باليد ان يحصل فيها، لكن دي الرياح بتلقح بتبعت. فالريح اللي جاي اليوم ده لا بيلقح شجر ولا ينبت ثمر، فهم ليه الريح ياتي عشان يطلع ثمر. يقوم ياتي بعد ذلك سبحان رب العشر، لا فيها ثمر ولا فيها شيء يعني يسهل ابدا ولا تلقح شجرا، بل دي عقيمه لا نتيجه فيها ابدا. ده الشيء يقول ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي يملك بها الا مثل موضع القاتل. فمرت باهل الباديه فحملتهم، خلي بالكم عذاب لما يجي مره واحده. سال الله ان ياتينا من الباديه، لانه لو جاء زي بالظبط كده اللي هو بتاع السنامي ده ولا ايه مش كده؟ نسال الله لنا ان نعمل نقول سبحان الله فتح الله بقى تمر بالأهل البادية فتحملهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض. فلما رأوا ذلك أهل الحاضرة من عاد يعني الريح من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا، فألقت الأهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. جايين دول كده زي المراكب اللي شفتوها في هذا الإعصار الشديد وهذا الركاب الشديد، أو بنسميه المراكب شايلة طالعة على على البتاع العربية طلع على المراكب والمراكب طلع على البحر طلع على معرفش ايه. فاكرين دايما اذكرهم بيه عشان اقول اذا جاء عذاب الله بياتي مره واحده قبل ان يفكر الانسان متى يتوب. نسال الله لنا العفو والعافيه. وما رواه مسلم في صحيحه قال يعني عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم ان اسالك خيرها خير ما فيها وخير ما اشتركت، فهذا في الصحيح. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما اشتركت. وإذا تقول إذا غيرت السماء يعني تغير لونها، ساعات بصي السماء تقول غيمة، تقول سبحان الله إذا كانت غيمة وخرج تغير لونه وخرج ودخل قعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويدخل. عارفين حالة الإنسان يقول الآن يتوكل بشيء يخرج ويدخل. فقال وأقبل وأكبر فإذا أمطرت سري عنها الحمد لله، بس كان ممكن أبيحك تتعطيه وجاب العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يفطر عن عبادة ربه، والذي تورمت قدماه من القيام بربه، والذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه، كان بخير من هذا. صرفت على كل الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تطيب القلوب بذكره، والله بلا تطيب القلوب بذكره، عشان نتذكر حالنا ربنا. تقول لما نشوف بقى ان احنا المطر نزل نحس انها ايه؟ يبقى مليان يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشه تقول السيده عائشه: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحكه حتى ارى منه لهواتي، وانما كان يبتسم. يبتسم يعني. جاء الحديث الذي روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول عائشه: يا رسول الله، ارى الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه مطر، وأراك إذا رأيت وعرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون في عذاب قد عذب وأذي به قوم من بطيح، وقد رأى قوم من العذاب وقالوا هذا عارض من طيرنا. الحديث صحيح رواه مسلم. شوف احنا أول ما نشوف الريح نقول إيه؟ ده اتمطر، اتمطر، ممكن بقى مش عارف أقول لك إيه منهم هيقول لك اتمطر. هنا نقول بينهم أنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، مقابل دعوته إلى الله يقول علي أجر من أجل إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. مش عايز أكل، مش عايز ولا لا لا أسألكم عن أي أجر مال يعني، ولا عايز منكم شيء من أجل يمين من هيدين الجزاء إلا خلقني ربي سبحانه، ما أدعوكم إليه وأنا موجب لقبوله، منتفي المانع عن ربي. أنا أمرت برسالة ولازم أبلغ هذه الرسالة. ويقوم يستغفر ربكم فتوبوا إليه، يقول لهم استغفروا، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عودوا أنفسكم من استغفار بناتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز في مجلسا كان يستغفر في المجلس 70 مرة. عسى ان تكون هذا الحمد بتنزل. وبعدين سبحان الله من امتلأ صحيفته بكثره الاستغفار طوبى له، طوبى له، يعني اللهم اغفر لنا، كثره الاستغفار. نعم. ولذلك نقول هنا يقول: ويقوم يستغفر لكم عما مضى منكم، وتوبوا فضلاكم بالتوبه، فيما تستغفرون بالتوبه فاستغفر هذا الى الله، فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم. شايفين الاستغفار من هنا إيه؟ يرسل السماء عليكم بالمطر، المطر اللي هو مفيد فعلا للشلال، ويزيدكم ويديكم قوة، فإن كانوا من أقوى الناس، كانوا ممكن من أقوى الناس، ولكن هذا وهل هذا؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ فوعدهم إن أنتم كانوا أقوياء وربنا يزيد القوة أكثر فوق قوتكم، ويزيدكم قوة فوق قوتكم. قيل يعني شدة بشدتكم، خصبا إلى خصبكم، قيل عزا الى عزكم، انه ولد الولد زدك نسك، يعني فيها اقوال يعني. واحتمل يزدك قوه في الايمان، وهذا اعظم من يزيد العبد قوه في ايمانه. ولا تتولوا عن ربكم مجرمين، والمجرم مستكبر عن عباده. دائما لما يذكر رب المجرم في كتاب المجرمين متجرد على الله، معرض عن عبادته، غافل عن ذكره، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن هنا قالوا: يا يهود ما جئتنا ببينة، ما جئتناش شيء ممكن نؤمن به، ما ان كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها فهي غير لازم الحق، بل لازم ان ياتي النبي بآية. هم عايزين آية زي بالظبط اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان كنت لا لا سبحان الله، مرة يقول لك ايه؟ ان تكون لك اي جنة تأكل، او تنزل علينا الملائكة، او ترقى الى السماء. وبعد ذلك يقول إيه؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني كل التعجيز وبعدين في النهاية يقول إيه؟ وكمان مش هنؤمن، ده احنا عايزين كتاب ينزل من السماء ونشوفه عشان نؤمن بك. قال: سبحان ربي، تكون تبشر إلى بشر رسولا. إزاي كنا نقول لأحبائي إن هو بيبقى معاند ومحارب لله عز وجل؟ كان قصدهم أنه لم يأتين ببينة تشهد لهم بما قالوا بالصحة، وقد كانوا كاذبين في ذلك، فإنه ما جاء نبي لقوم إلا وبعث الله عليه آيات. يعني عايز أقول لكم إن ما في نبي إلا ربنا سبحانه وتعالى معه بعض آيات تؤكد نبوته. شوف من أول سيدنا نوح، إيه كانت آيات في صدق نوح؟ السفينة، معجزة السفينة، صحراء ما فيش فيها مية، ويطلب أمر منه سفينة، وبعدين بعد كده تتفجر الماء. طب الفيلم اللي عاملينه ده فيلم ده فيلم فيلم ايه ده؟ فيلم معمول على فيلم ده. حبيبتي يعني الصور اللي بتيجي وجبنا لك سيدنا يوسف وها كل ده ما تشوفوش ان انت ما تشوفيهوش. لا لا لا وصلنا عشان كده اللهم اهدنا فيمن هديت. اهدى اهدى اللهم اهدنا فيمن هديت. زينب هنا جايبين صور الصحاب. نعم ما مش عايزين نتكلم وناخد في دوامة الأبواب كل دي أباطيل. نقول يا أحبائي هنا يطلب منكم ذكر ولو لهب له آية. شوفوا سبحان الله يا جماعة لو كده تشوفوا ما أرسل ربي. عشان كده الأنبياء والرسل والصحابة دول كده خط مش كلام. فعش فعش نمثلهم ما ينفعش نتكلم ما نتكلم عليهم بما جاء به كتاب ربي ولا جاء به نبي. لكن ما ينفعش واحد النهارده يبقى بيقول ده دور كذا نقول اللهم ثبتنا حرام ثبتنا. لما نيجي نرجع في مساله هامه جدا واحنا قلنا انبياء ورسالتهم كلهم جم بايات رسالتهم واحده وكل واحد جت معاه ايات تؤكد الوزن. ياتي مع نوح سفينه في ارض الصحراء. شوفي يعني بقول لكم خلي بالكم كده فكروا معايا في المساله. كل آية تؤكد ان ده يطلب من نوح عليه السلام اصنع سفينه. طب فين المايه؟ طب فين الخشب؟ ازرع شجر. ازرع يعني صدق من الرساله صدق تزلزل قلبك. طب وانت ده نوح؟ طب وانت يا نبي الله مثلا سبحان الله لما تيجي مثلا نبي الله صالح لا مش هنؤمن لك الا لو قلت لنا آية. طيب اي ايه عايزينها؟ الشجره الجبل ده شاوروا كده بصراحه الجبل ده بيطلع منه النار. فاكرين لما نيجي قصه نوح هوريك الجبل هوريك الصور وفي بطنها عشراء وفي بطنها والدها اكتر من كده شيء وهم اللي طابوا جيلهم النار جيلهم فيها سبحان الله عشراء. طب خلاص بس المطلوب منكم بقى تؤمنوا وشروط يوم تشربوا يوم كله تشربوا لبنها في البئر ده اليوم ده اللي انتوا تشربوا لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم لها شرب ولكم شرب. هي احنا عملنا حوض عشان هي طبعا كبيره جدا هتشرب الميه كلها وانتوا تاني يوم اليوم اللي انتوا تشرب فيه الميه اشربوا كل اللبن جاي لكم خير يعني بدل ما تشربوا ما تشربي لبن. لا بس بقى مين انسان يكون معانا لا مش عايزين النهارده بقى انا عايزين النهارده ميه. لا زي فبقول لك كل نبي وياتي سبحان الله نبي الله موسى لتسع ايات بينات وياتي نبي الله عيسى يبري الامه ويحيي الميت باذن الله باذن الله كل ذلك باذن الله. ولذلك سبحان الله ينبئهم بما ايه تاخذون ولا تاخذون في انفسهم وياتي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فاذا تعد ولا تحصى أعظمها. إحنا دي بنقول دايما آيات ونقول آيات إيه؟ نبواتي القرآن. أعظم رسالة كل ما تقرأي فيه تزداد يزداد حلاوة. كل ما تقرأي فيه تزداد سعادة. كل ما تصحبيه تزداد رضا. كل ما تكوني عايشة معاه تحس إن أنت بقيتي بترفعي فوق تطلعي فوق يرفعك يعزك. القرآن سبحان الله بلغتي آياتي إعجازي حلاوة كلامي كلام ربي. كلام ربي ده لما تقعدي ما تقعدي مع بشر بتقولي كلامه جميل او كلامها جميل انت بتحبي تكلميها ولله المثل الاعلى فكيف بكلام ربي؟ تيجي تقراي القران ده كلام ربي تقعدي تسمعي كلام ربي ايات مرسله اليك اصبري اشكري احمدي لا يكلف الله نفسا الا وسعها كوني من المحسنين كوني من المخبتين كوني من المتقين ادب يؤدبنا في كتاب الكريم بكل ما يقول الانسان بكل ما هو معقول للانسان. وتاتي فوق كل ذلك من ايات اعجاز القران ياتي بقى دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيره جدا جدا جدا. يا سبحان رب العرش العظيم حديث مين كلام ايه مع النبي؟ سبحان الله لما تيجي تشوفي سبحان الله الجماد يكلمه الجماد تحبنا وتأمن تجين تأمن الشجرة كما يأمن الطفل الرضيع يحن الطفل الرضيع لأمه تبكي الشجرة لفراق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفشى عليها يخطر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر بعد ما صنع له منبرة ونزل ووضع يده الكريمة عليها كالذي يحنو عليها سكتت كأنها سكتت عن بكاها. والجمل والناقة والقمر والحجر الذي يشب والجبال التي كان يمر عليه وسلم عليه السلام عليك رسول الله لأنه هو يقول ذلك الصحابة والصع والماء الذي كان ينوى بين أصابعه كل ذا على ماء من الصحابة وتسبيح الحصى بين يديه والبئر التي فاضت بالماء فيه وفي الحديبية كانوا هناك مرات إن شاء الله نسأل لكم كده بإذن الله وعجلات كبيرة وعندما أراد أن يحدي حاجات الشجرتين اللي ماشوا كده مع النبي راح أقفين على كده علشان يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك واللي هي شاهد يعني آيات التي من الله عليها كثيرة ونحن دائما للقرآن لأن القرآن أعظم معبدا فنقول يقول القلب يا يهود الإنسان بيننا واحد بيننا مع قومه وما نحن لك المؤمنين متحدين لرسوله يعني مش عايزين بيننا أن يكلم البين عشان كده بقول له هنا لكن لم يكن له آية إلا دع إنه أدعوهم لإخلاص الدين لله وحده ولا شيء إلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل عمل صالح وكل خلق جميل وهذا دعوة كل الأنبياء والنهي عن كل خلق جميل لما بتيجي تدر واحدة بتلاقي شيء خلق جميل مثلا بتلاقي عمل تصرف غلط بتقول لها ما يليقش بيك انت مؤمنة لا ما ينفعش تعملي كده لو القلب سليم هتستفيد لو القلب فيه شيء زيك تميز القلوب من ذلك بتميز القلوب من ذلك قلب السليم يقبل النصيحة هم دول مكاشف المسلم لم يقبل الأمر بالمعروف للنهي عن المنكر والدعوة إلى كل الجميل والنهي عن كل الجميل من الشر والفواحش والظلم والمنكرات مع ما هم اجتمع عليه يعني إساءتهم الأدب مع هذا النبي والتي لا تكون مع أنهم شافوا الصفات الجميلة في مين؟ في نبي الله الذي لا تكون اختيار الأنبياء لا يكون إلا من اختيار القلب وأصدقهم لكفى بذلك إيه؟ آية هم كانوا سبحان الله قال لهم خلاص إني توكلت على الله ربي خلي بالكم من هو في هذه الحياة وقل منه ما نحن بذلك أبيتنا عن قولك سوء أدب لن نترك عبادة الأصنام بمجرد قولك وما نحن لك المؤمنين إساءة أدب أكثر إنهم رفضوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورفضوا اتباع رسالته وهذا تيئيس منهم لنبيه هو قال لهم ما تعجش نفسك إحنا مش هندخل في إيه في هذا الدين وأنهم لا يزالون على الكفر في ذلك الأمر لا يزالوا على الكفر إن نقول إن اعترف بعض أهل الدين إساءة أخرى قالوا ده إحنا دهم بقى كمان مؤمنين بالآلهة قالوا ده أنت اللي حصل لك إن الآلهة بتاعتنا غضبت عليك وأصابتك بشيء بجنون فصرت تهدي بما لا يعقل سبحانه من طبع على قلوبهم الضلال والظلمة كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بحق الحق بهذه المرتبة زي بالظبط كده واحد يجيب حول الكعبة وتقول وقاعد يقول مدد يا حول الله بيفكرني افتكرته والله سبحان الله بيتوفى لك من عباد الأبرحة يقول مدد يا فلان يعني فرح من الأبرحة حول الكعبة فربي استمع رجل استمسكه قالوا يا أخي اتق الله قل لا إله إلا الله ما الذي تطلبونه من هذا غير الله يقول مدد من الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله راح قايل له سبحان الله شديد استمرار على النبي محمد قال له استكبارا قال له وقعت لأذى هيزيك يعني مفيش فايدة أنا يعني فعشان كده بقوله ده إحنا بنقول إن أنت جربت حاجة بسبب لعنة هؤلاء ولهذا بين هود عليه السلام أنه واثق لغاية الشكر أنه لا يصيب إلا أدم ولا يمن اللي وصلت من ربي إيه إني أشهد الله أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دوني تكيدوني اعملوا اللي أنتم عايزينه قل آلهتكم تأذيني وهم ضعف الخلق يعني اطلبوا لي الضرر كلكم وكل ذلك تتمكنون لا ثم لا تدرون يعني ما تنهرنيش يلا كل واحد يقدر يبقى لها اطلبوا الآلهة بتاعتكم أصلا وقول لهم ادعوا عليه عشان ينزل عليه لا حول ولا قوة إلا بالله إني توكلت على الله ومن توكل على الله فليأتي فهو حسبي ومن توكل على الله فان اللهم ارزقنا وإياكم هذا القرب الطويل باسم التوكل على الله سبحانه وتعالى إني توكلت واعتمدت في كل أمري على ربي وربكم خالق الجميع ودبر أمر الجميع الذي ربانا وخلقنا على الله ربي وربكم. يقول لهم أنتم مش واخدين بالكم إن ربي وربكم هو الله، إن اللي خلقني وخلقكم هو الله، هل يخلقني ربي ويخلقكم وتستعينوا بغيره وتعبدوا غيره؟ أنا وكيلي هو الله عز وجل. فكفى أن يكون العبد وكيله هو من؟ كفى أن يكون العبد يفهم يعي في كل مسائل حياته إنه وكيله هو الله. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمين وألحقني بالصالحين. يقول من داب في هذا الكون إلا لا تتحرك ولا تسكن إلا بإذن. لو اجتمع كلهم على الإيقاع بي والله لم يسلطكم علي أبدا، لأن النافع ده من سبحانه والذي بيده الأمر، لن تقدروا على شيء لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن ربي يقول بقى إيه سبحان الله، لأن ربي على إيه؟ لأنه على قسط وحكم وكريم، ولذلك لا تخرج في قضاء وقدر وفي شرع وفي جزاء وفي ثواب، لا تخرج أفعالي عن الاستقامة والصراط المستقيم سبحانه رب العرش العظيم. واسمع على ربي فأقول إن ربي على الصراط المستقيم، قيل على الحق لا يأتي إلا الحق، وقيل على تدبير المحكم قاله طيب، واحتمل أنه على طريق الآخرة في مصيره والجزاء إنها جزاء مؤمن والله سبحانه وتعالى. فإن تولوا وأعرضوا فعما دعوتكم فلم يبقى علي تابعة، اللهم إني بلغت اللهم إيه فأشهد بنتيجة طيب الوحدة انت عملتي كذا، انا ما عملتش كذا انا انت حره خلاص سيبك عليك وحره يعني. انا قلت لك الصح ايه انت حره، فمالكيش بقى يعني ليس عليك هداهم، انت بلغتي مساله والانسان اللي امامك خدها بدون مراء ولا جدال، خديها بدون مراء ولا جدال، وبعد كده اما ان تنتفع بالمساله واما ان تكوني مجادله وما تنتفعش برضه. مش الدور يعني مش انا لازم اقول لك لازم كذا تعملي كذا، لا لا لا ليس علي قدره، ولكن الله يكرم من يشاء. لذلك بيقول لهم فقط ابلغتكم رسالتي اللي انا جاي بيها، لم يبقى علي تبعه، بلغتكم كل ما قدرت به، ويستخلف ربي قوما غيركم. لو انتم سبحان الله ما عبدتوش ربي، قادر ربي ان هو يجي قوم غيركم ويجي قوم احسن منكم، ولا تضروا ربي شيئا فإن ضرركم إنما يعود على من؟ على أنفسكم، فالله لا تضروا معصية العاصي ولا تنفع طاعة المطيعين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، كما قال ربي إن ربي على كل شيء عفير، يحفظ علينا كل شيء. خلي بالكم ولما جاء أمرنا العذاب إرسال ريح العقيم ما قدر من شيء أثق عليه إلا جعلته كرمون، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة من الله كما ذكرنا، وحمل بهؤلاء القوم الكافرين عذاب شديد من الله كما ذكرنا في ذلك العذاب اللي وقع والريح التي حدثت. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم كما ذكرنا، عاد الذي أوقع بهم ما أوقع بظلم منهم جحدوا أنكروها وتركوها، وما تأقلوا إن ممكن ربنا ينزل عليهم عذاب بكبرهم، وعصى رسل ربي سبحانه وتعالى، لأن من عصى رسول فقد عصى كل رسل. ليه أي رسل ربهم مع أنهم عصى رسول واحد؟ لأن اللي بيعصي رسول بيعصي رسالات إيه؟ كلها. واتبع أمر كل جبار المتسلط على عبادة الله بالجبروت بالعلم معاند بآيات الله، فعصى كل ناصح المشفق. دايما لما يجي الناصح المشفق هو لا يريد منك جزاء ولا شكر. لو لقيتي ناصح مشفق تعرفي إن مفيش بينك وبين الناصح المشفق بشيء إلا إنه عيب بكرة بشيء. خلاص اللهم أني بلغت اللهم بشر. هو كان جاي كده يقول لي أنا ناصح مشفق أنا جاي برسالة، فمن استمع للرسالة نجا، ومن رفض هذه الرسالة فعليه إيه؟ فعليه أمر. ولذلك نقول هؤلاء الذين أنكروا هذه الرسالة الله نزل عليهم ربي سبحانه وتعالى جحدوا أبعادهم الله عن كل خير وقررهم على الوعد المعاد قوم هود، يعني أي أبعاد الوعد عن كل خير وقررهم ربي كل شر من كل السعدي رحمة الله عليه الهدايا الجاحدون لآيات الله والعصون لأوامر الله أنهم ربي لأن عقبتهم مقيمة. التوكل على الله في كل محل من مقاصد الإيمان لازم نتوكل على الله كل شيء، في أكلك وشربك وإيمانك وشفائك وعلاجك كل شيء. خلي توكلت أمر الله هو غيرك كل أمر الله، خلي كده دايما أنت دايما تتكلمي فقولي فوق عظيم الله، اتوكل عليك يا ربي، اللهم انت وكيلي، اللهم انت حسبي، اللهم انت كافي نفسي، اللهم انت الذي جعلتني في كل شيء. دايما كده احدثي نفسي ان وكيلك ووليدي ومن سبحانه وتعالى. التوكل مهمة الداعية تبين الدعوة وبيان الحجة والبرهان، يعني بتبقى لسه الداعية لازم يبين الطبق اللي قدامه. اللي قدامه بقى تقبل الامر زي رسالة الرسول بالظبط. اللي قدامه اتكبر على الامر وبقى فيه زي بالضبط الاقوال السابقين. الله يقول اللي بيقول الله اللهم بلغت. انا شفت منظر مش اوشيك او كده وبلغت. ما ليس عليك هدام. انت بلغ وليس عليك هدام. كان في رسالة الرسل الاستغفار والتوبة الى الله تعالى تجعل يطير اللهم اغفر لنا اجمعين. هل نسينا منا المسلمين؟ الجاحد لآيات الله أن نكذب بالرسل عقلته في كما تطلب وقيمة وتأتي القصة بالتالي ذلك إلى عادي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نمسك الأسئلة. الأسئلة الأخت إن شاء الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم. وأخت أختي تقول الحمد لله أنا عملت وصيت. هي بنات الأسبوع الماضي وقفت عن باب المسجد. لا إن شاء الله عليها مشيتوا على طول. الله إن شاء الله تاخدوا الأجر، إن شاء الله تاخدوا الأجر. لأن عيب إن الرجالة يشتكوا مننا إننا بنقف عن باب المسجد. الذين استمعوا إذا استمعوا اتبعوا التابعين. أسأل ربي أن أكون من هؤلاء. إحنا الصحابيات احنا لازم كده ان شاء الله يا رب يجمعنا معهم في عينين زي ما الصحابيين كانوا بيعملوا لما كانوا يخرجوا من المسجد. كانوا ايه على طول ما يقفوش عند باب المسجد واخدانوا بقى. فهي بتقول الاخت ايه ولا صوت عالي ولا كلام ولا كده. الحمد لله انا عملت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم الاسبوع الماضي ومشيت بجانب الحيط وملابسي كانت بتمسح الحائط ان شاء الله. نظفت الدنيا ربنا يبارك لك. وكلما اتذكر مساء الرسول اقول لازم نقتدي به. والله احسنت وبارك الله فيك، احسنت وبارك. وكيف نطلب الجنه ونحن لا نقتدي بالسنه؟ احسنت. ولا نسمع لاوامر رب العالمين؟ احسنت. اللهم اجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنت. واني احبك في الان استجابتك لرب العالمين، احبك فيما استجبت لربي. بتقول ابن زوجي ربيته واصبح شاب وهو حنين وقلبه طيب ولكنه لا يصلي. حاولت معه كثيرا ولكنه لا يصلي. فاخاف ان اتحمل ذنب الله لا في الذي لاني الذي ربيته. ربنا يبنتي في كتابه الا الصلاه الا الصلاه الا الصلاه. شاب تقولي شاب اللهم نجيه بنفسك. لو مات الانسان وهو لا يصلي، لو مات الانسان وهو لا يصلي قول ما تعرف العهد الذي بيننا وبينه الصلاه من تركها كفر. العهد الذي بيننا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه من تركها. زوجتي توفى بالامس المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الظهر ودخل في البقيه ان شاء الله. ارجو له بالدعاء جزاك الله خيرا. وكيف كان هذا الرجل؟ نعم لا الله لا ما نقدرش من كده ابدا. لا لا بس هو كان صاحبه الرساله دي كان راجل ده صالح نحسبه كان صالح. ما كيف كانت اعماله؟ كان ايه؟ نعم مش سمع صوتك. يعني هو زوج اختك كيف كان مع اختك؟ هو اللي صبر. سمعين من اسمع مرادها هي ماتت. شايفين يا بنات اخر الصف كان بارب اولاد. هو اللي بارب اولاد ما شاء الله وحملها في مرضها لحد ما ماتت ما شاء الله لاخر لحظه. ما شاء الله. وضيفي لك البقية. اللهم احسن ختامنا. اشكر لك يا بنتي. عمل الدنيا لا يضيع. لا يضيع. ما تفتكريش ان زي الجهال اللي بيقولوا اعمل الخير والمير بحر جهل. لا اعمل الخير ولن يضيع لك الخير ابدا. ده واحد العكس يعني المفروض العكس ان الزوج هي تبقى حنينه واحيانا الزوج يبقى لكن ده زوج مقصر شايل مرات ومريضه احيانا الزوج يتاثر تبقى ما تركهاش ما قالهاش لا ما تاثرش من مرضها. نعم وهي معها اولاد ايتام يتيم تزوج انت ما سمعتهاش بتقول ايه هو الراجل ده يا خبر قال انا عايزه اتزوج واحده تكون فقيره مع ايتام وربي عشان تاخد معاشه تربي بمعاشه اليتيم ده ما شاء الله اللهم ارحمنا شايفين الزوجه بتكون مخلصه بس الزوجة كثيرة ما تكون مخلصة سبحان الله اللهم ارحم موتانا أم في فترة العدة لموت زوجها وعندها عمرة لا لا في وسط العدة مع علم أن عمر هذه الأم أحسن تصل منها هل تذهب؟ لا لا ما تذهب إن شاء الله بعد العمر ربنا يعوضها لا الأولى يا حبيبتي الأولى لكن أعطي بيتها احيانا اشعر بسعاده الركن ده عايزه اغيره عايزه اغير الركن ده تقعديش معاه ايه تقعدوا معاه ما انا رايت كل ما بص كده الاقي حد معايا مش هقول اسمع عشان ما يحرجش الاقي البيت كانت مغلقه كده يا بنات الله يكرمكم الملائكه احنا في صحبه ملائكه احيانا اشعر بسعاده ورضا وانا اؤدي الطاعات واحيانا اشعر بجهد شديد في تاديتها ولكني أجاهد نفسي أنت مجاهدة كلنا بنشرب كل ده فيه ساعات نأدي الطعام وإحنا خفيف وساعات نؤديها هي ده مش دليل يعني مش دليل أنا مش عايزة أقول لك هل أنت بتقولي بتؤديها وأنت تعبانة ولا مش عايزة تؤديها مش هقول لك كمان أن طبعا أنت كمان أنا أقول الإيمان يزيد وينقص يزيد الطاعة وينقص المعصية لكن هقول لك حاجة تانية أجسادنا لما بتكون تعبانة جسم دي حقيقة يبقى الواحد يقدر يتقاعد يا رب المعين يا رب ما دام بتأدي وانت جسدك تعبان وبتأدي حتى الحد الأدنى من الطاعة أبشري أنت على خير أبشري أنت على خير لأن الله ربنا سبحانه وتعالى يحب العمل من العمل تدوره وينقلب يعني أنت اللهم لك الحمد بتؤدي عبادتك بس مش راضيه تسيبيها خايفه تسيبيها بس اقل انت مش اقل انت تام لان اللي بجسدك ده او تعبك او مرضك بفضل الله عز وجل اللي ابتلاكي بيه هو الله زي الاخت اللي بتقولي راحت تثبت واحده تقول لها جالها حاجه يعني نسال الله لنا العفو والعافيه فقالت لها يعني الاخير ده من فضل الله ده البلاء ان شاء الله يرفعك ولا ما اعرفش ايه اختي بتقولي امرك تلاقيها مش كده ابدا وما تقول لك ايه؟ من عند مين يعني هذا البلاء؟ من عند الله يا حبيبتي. من عند الله، بس هي قالت لها حاجة تانية برضه يعني تؤكد انها انها ده معصية، يعني قلت خلاص جزاكم الله خير، أنت عارفة إني كنت معصية؟ جزاكم الله خير. كلنا كل ابن آدم خطأ يا بناتي، كل ابن آدم على معصية. قال الحمد لله، قالت لي كده قولها اللهم ثبتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما نزل إلا بذنب ورجع إلا بتوبة. لكن ما تقعديش بقى تجدي في وقت بقى الواحد مش محتاج فيه للمجاهدة يعني المجادلة. واحيانا اشعر بغير شديد في تقريره ولكني اجاهد نفسي هكذا والذين جاهدوا فينا نهدي ونصر هل معنى ذلك ان ربي غير راضي عني لا بالعكس بالعكس بالعكس ابدا ان شاء الله يكون راضي عنك اللهم اجعل لكن هذا بيكون فيه مدخل مداخل الشيطان لان كلنا بنمر ساعه ما نكون بصحه بيبقى الواحد نفسه ونفس ونفس ونفس واول ما الواحد بيمرض بيبقى بيؤدي الحاجه وهو بيكون جبل عليه يا رب اعلمها تنزلي تصلي من سريرك وبتقولي يا رب اوصل لنهايه الصلاة وانت ربنا الاعلم بيكي فالامر ده من الامتحان من الاختبار الله طالما على الامر طالما على الطريق لكن في احيانا عايز اقول لكم حاجه طبعا في اقول لكم حاجه لا احيانا يكون عنده بلاء دنيوي وتقل الطاعات هي دي اللي اقول لك لا هي دي اللي اقول لك لا ابدا لان دليل ان اللي نزل البلاء الدنيوي دي قل طاعتك لما تصبح نفسك قل طاعتك وانت جالك بلاء دنيوي اعلمي ان قل طاعتك دي وتكوني يعني تكون الذين يعبدون الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. بعض الناس تبقى مثلا يجي لهم اي بلاء دنيوي في الدنيا كده اي شيء في الدنيا تقول لك والله ما بقتش صالح والله ما بقتش معرفش اعمل كده والله كنت بقيم الليل ما بقتش اقيم الليل والله كنت بنزل على القران ما بقتش انزل والله مثلا كنت بحفظ قران ما بقتش لا لا لا لا خلي بالك ليه زهر مال ولا زهر كده نسال الله العفو والعافيه لنا يا رب العالمين. اذا المساله يا جماعه تحتاج من الانسان فور عشان كده بقول لكم الانسان لما بيجي له الامر ده بيجي له ياس معاه علاج الياس علاج الياس الانسان بيجي له الحاله دي بيجي له ياس تذكرك اكتبي لنفسك رفع جميله ولنفسك ايه لا تقنطوا من رحمه الله انه لا من يقمن البس يا ابن يقنط من رحمه الله قام ايه. واذا كان الانسان عبدي عادي جدا انسان بيزيد وينقص ما بنبقاش على ده فتره مشاغبه كل عمل له كده فتره في زياده بصي تلاقيك ما شاء الله تقولي ان ما فيش صدقين خلاص الصفحه دي ما فيش مش عارف ايه وتيجي مره ثانيه تقولي صدقين انا قاعده بقالي ما اعرفش ايه بخلص الصفحه دي عادي جدا عشان العمل كده لو رسلنا منحنى ساعات يبقى طالع لفوق على اخره وساعات يبقى المنحنى ايه فرسم بياني بقى لكن هو الامر ايه ده وارد. المهم ان في حبيبتي المهم ان في المهم ان المهم ان القلب كاره هي دي كون قلبك كاره ومحب للطاعه وانت لسه مش قادره تؤمنها وتنهض لها ده اللي رضا الله. قلبك كاره ليه؟ عشان بتحب ربك عايزه ايه؟ عايزه الطاعه ناقصه في حاجه او ناقصه في شيء ولكن دام مقربك ومزعلك وحزنك ايوه دليل حبك لله. واذا كنت بتحب الله اوعي تظن انك بتحب الله وربنا مش هيحبك وإياكي تظني إن أنت لو كنت راضي عن الله بكل حالك إن ربنا مش هيرضى عنك. راضي الله عنك ورضي عنك. لكن زي ما قلت لك إحنا بشر بنزيد مرة وبننقص مرة وبنبتلى مرة وبيعفو عنا مرة وبيمتحنا مرة وبننجح في الامتحان والمرة التانية بنتهز لكن بنروح مرتين زي ما واحد وقع على الأرض ويقف ماسك نفسه ويقول لنفسه هو اللي بيفوق نفسه على فكرة مش محتاج حد يوقفه قوم من الأرض وانفر ترابك من على الارض انت لما كل الانسان بيقل وبينقص بيقول لنفسه ايه؟ اول نفسك من على الارض يكلم نفسه انه يبقى اول نفسه من على الارض نفر التراب اللي عليك نفر الكسل اصحى افيق اعمل ارجع الى الله عز وجل اياك تكون في شيء في الدنيا هو اللي شغلك. طب ما تقول لا ما فيش شيء شاغلني في الدنيا طب ما تقول لما اتخلق معانا كده اللي منقص بقى اذا ما كانش في شيء شاغل طب يلا نهض طب يلا قوم طب يلا قوم لمكانك. ولذلك الامر يحتاج الى ايه؟ مهم جدا لمن اصيب بالياس ان يتعلم تمارين العزيمه ان الامر بدون عزيمه لا ياتي بشيء بدون قوه اراده لا ياتي بشيء بدون اقبال لا ياتي بشيء بدون مجاهده لا ياتي بشيء لان المساله محتاجه مجاهده شديده لحد ما نوصل للنهايه تجاهدي في الله لحد ما توصلي للنهايه. ساعات بتبقي مش عايزه تعملي حاجه ولا عايزه تقومي من فراشك حتى. وطبعا عايزه اقول لك حاجه هي فرحه الشيطان باللي انت بتعمليه هو عايز كده هو عايزك كده عايزك لا تعملي ولا تزيدي ولا تستزيدي ودايما يخليكي مصمتك ودايما يخليكي سبحان الله مش عايزه تزودي ودايما يخليكي في يأس ودايما يخليكي في حزن ودايما يخليكي في كرب. لو عايزه تجاهدي اعملي العكس لو عايزه تجاهدي اعملي العكس استعيذي اقبلي على الله امسكي نفسك بقوه افيقي كوني على ثقه ان ربي سبحانه وتعالى. خلي بالك عايز اقول لك حاجه اياكي تياسي او انا عند ظن عبدي بي قولي له ربي اظن بيك انك تغفر اظن بيك الغفران المغفره والسعاده والتيسير والفرج والفرح والستر والمعافاه. شوفي ظنك بربك انا عند ظن عبدي بي والعطاء اللهم اجعلني واياكم من احسن الظن بربي فاعطاه ما يرضاه لا يرضاه ما يرضاه. يحتاج الامر الى عزيمه، هي العلاج الوحيد ان الانسان يكون عنده عزيمه وصبر ومثابره، واسال رب ان يرزقني واياكم. مش عارفه مين راسم لي قلوب كده والبقيه بنات جزاكم الله خيرا. ما اعرفش حاطط لي اف واس اتش مين ايه مش عارفه. وانا كمان بحبك بالله. بس انتي ماني حبيبتي حد طفل اكيد بنت صغننة وهديك يا بناتي. طيب نقول في سورة عبسة يوم يفر المرء من اخيه. صعب قوي صعب قوي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، ابنك وبنتك اللي كنت بتزعلي علشانهم وبتضيع وقتك علشانهم وقاعدة تنقشهم في بيت ليهم وفي النهاية بتتعبي. خلي بالك مش هينفعوكي ده يوم القيامة. تقول يا ابني حسنة اثنين ثلاثة طب ما كنت بضيع عليك وقتي يا بنتي. تقولي نفسي نفسي بس أنتو وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وخصيرته التي تؤويه. لماذا بدأ بالأخ؟ يوم يفر المرء من أخيه قبيلة بقى. هو قال لك وأم الأخ أخ. تعرفين من دايما الواحد يقع أول حاجة يقول لها إيه؟ آه هو قريب هو قريب. وأمه وأبيه طبعا الأم مش ممكن أبدا يكون الأخ أقرب، لكن دايما لما الواحد بيقع ما بيقولش إيه يا أمي لكن الأخ أو بيتعب كده. فإن شاء الله بإذن الله تكون الله أعلم في ذلك الأمر، لكن برضو أكيد إن شاء الله يجيب لكم تدبيرها تفسير لها أوضح. لماذا بدأ وانتهى بالبنين والفصيلة الولاد الصاحبة أم والأب والصاحبة والأبنين يعني كانوا ابتداء صاحبة اليمين الزوجة هتنفع؟ هينفعها؟ أولادها ينفعوها؟ إذا كان ولد صالح بس يدعي لها وهي بس في القبر، لكن بعد كده ممكن بعد إذن تقول لي في امتحانات ممكن بعد إذن حضرتك يكون في امتحانات بصفة في امتحان بصفة مسجد الشرق المدينة. والله ده انا مش هفيكوا ده انا هعملها لكم فيكم بس هتتعبوا مني جدا. ده انا ما شاء الله بمسك بقى المساله مش هسيبها اللي بكون مسكتين بجد. ليه ما بعمل كده؟ ايوه اسيب ناكل هنا؟ ليه الانانيه الشديده؟ لا ان شاء الله باذن الله. يعني انا لو قلت كده امتحان مثلا امتحان سرد سرد انا اصلا بحب السرد جدا مكتوب في الورق مش كده؟ بيثبت طبعا. بس ما شاء الله لو كنت اللي بلاها تدخلي كلها امتحان صعب جدا يعني. طب نعمل ايه؟ نفكر كده نعمل لكم ايه ان شاء الله. حاضر كده. الاسبوع الماضي قلت لهم كنا بنحسبه في الجمعه قلت لهم افضل طريقه لحفظ القران اسرع طريقه امام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من ائمه المسجد قال اني اسرع ان افضل طريقه لحفظ القران لما كان بيحفظوها القران عملها وفعلا حفظ بها القران. قلت لهم كان بيمسك الآية الواحدة مثلا سورة الجمعة. سورة الجمعة الآية الأولى بتقول إيه؟ هو إيه؟ الملك الملك هنا في آخر ها هو الذي بعث من الأمية الثانية. امسكي الآية الأولى واقرأيها 20 مرة وخدي الثانية حفظا يعني تبقى في الأول قراءة 40 بعد كده تلاقيها غيب بعد كده غيب غيب غيب تبص تلاقيها خلاص بقت ستة جدا. مسكي الآية الثانية هو الذي بعث الأمين إيه؟ رسولين يتلو علي آياتي ويزكيهم في النهاية إن كانت الجملة في إيه؟ اقرأها 20 مرة مستقلة عن الأولى آدي 20 مرة والثالثة كذلك 20 مرة والرابعة 20 مرة بأربعة بعدين خدي الأربعة على بعضهم 20 مرة هتخلصي الأربعة دول. أختي في امبارح في مسجد البخاري كنت بتطبقها الأسبوع ده الأمر ده. أختي في مسجد البخاري بتقول لي ما رأيت طريقة أسرع في الحفظ من هذه الطريقة وما رأيت طريقة للتثبيت. قالت لي السورة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت الطريقة ده تاخد الآية 20 مرة والثانية 20 مرة والثالثة 20 مرة والرابعة 20 مرة بعدين الأربعة مع بعض على بعضهم 20 مرة وتروح واحدة الأربعة التانيين بنفس الشكل الاولى 20 20 20 20 تاخد الاربعه الثانيه 20 مره، تروح واخده الاربعه مع الاربعه 20 مره. فبتقول بتقولي سبحان الله انه وجدت الصوره، طبعا جت الصوره حفظها، وجدت الصوره مثبته تثبيت. انا بقول لكم الصوره اللي تبقى يعني حفظها مش جيد، جربوا كده انكم تصلوا بيها مثلا قيام الليل لمده مثلا ايه اسبوعين او شهر، شهر دي اكتر من 20 مره، هتجدوا هذه الصوره. انا بقولها لا يمكن تتخلف منها باذن الله ابدا ان شاء الله. هي المسألة على تكرار، فتسأل السائلة تقول بصفة مستمرة في امتحانات في مسجد شرق المدينة للتثبيت والمراجعة، مش مسجد البخاري، لأن أخوات كتير يتعذر عن الذهاب لمسجد البخاري، واليوم المتاح لهم هو اليوم الأربعاء حتى لفتهم هذا القيد. طيب طب المعلمات خلاص، ممكن أسأل أمسك الأمر المعلمة كل معلمة، بس ما بقاش الأمر إيه؟ سرد؟ لا أسئلة؟ لا أنا عايز أسأل. وبعدين عايز حاجة كمان كده وطلبة منكم حاجة كمان جميلة يا بناتي، أنا عايز اللي يقف عليك ويبقى حازم، حازم لا حازم يعني ما تبقوش حنينين مع بعضكم كده شوية، بس هات تبقى نعم؟ فروكن ممتاز، فرقوا كده بعضكم، كل واحدة تدي امتحان مختلف عن التانية، جزاكم الله خير. وكل مرة هشوف الامتحانات خلاص. هل أم رسول الله وأبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ احنا قلنا يا جماعة بتكرر الكلام ده، وقلنا خلاص ما نقعدش بقى نتكلم في أمور إن عارفينها، فخلاص ما نتكلمش في الأمر ده. مات والدي وأريد أن أذهب مع والدي لكي أزور، مات والدي وأريد أن أذهب مع والدتي لكي أزور قبره، فهل يكون، فهل ممكن يجوز أن أزوره في أم لا؟ الأمر أفضل أيهما الأمر أفضل؟ وعموما هل يجوز المرأة زيارة المقابر لعزيز عليها؟ بص حبيبتي في المقابر في مسألة، في مسألة، مسألة بتحرم زيارة المرأة لزيارة المقابر، يعني رأي علماء. وحد أنا بقول لحضرتك الماء، أنا بقول لك أهو حتى لذلك لما تروحي البقيع، لو ما تشوفي البقيع لما تروحي وأنت ماشية كده ما تشوفيش حد، مش عامل نساء خالص خالص، لما تشوف حد ميت هناك تقول طب فين؟ فدول ولذلك هنا في المسألة دي في من العلماء من قال لا تذهب المرأة إلى المقابر، ومنهم من قال ممكن تذهب على فترات بعيدة جدا ولا تكون من الزوارات، والأولى بلاش تروح تدعي ويصبر إن شاء الله، ها؟ ويثبت والأولى ذلك. ابنتي في سن المراهقة أرجاء الدعاء لها بالهداية، أسأل ربي أن يهديهم، أسأل ربي أن يهديهم ويرزقهم الهدى والتقى. عايز أقول لكم حاجة بالنسبة للبنات في السن ده، البنات في السن ده محتاجين مربي، مربي مربية يعني مش مربية، عشان ما تفهموش إن المربي توديها المدرس، لا بالعكس يحصل فتنة في المسألة دي على فكرة، تكون البنت اللي بيربيها المدرس، لكن عايزة مربية، مربية تعرف تبقى فاهمه كويس جدا هم بيعملوا ايه من نظراتهم من كلامهم كده، تحس البنت دي اذا كانت ماشيه كويس او مخها في بس انا لا يعني نجيب له حاجات لسعه ومش عارف ايه، بس ربنا يصلح حالك. عشان كده عايزين تربيه، عايزين صحبه صالحه، عايزين واحده سبحان الله يعني تخطبني وتقول لهم ايه اللي ممكن يصلحني، وتجمع بين الدين والدنيا وتبقى فاهمه اللي انت مش ده الله يصلحك. يا بنتي خلي بالك ان الشيء ده والله العظيم هو ده اللي هيفلسك، او للولد يكون له مربي، كانوا زمان كده، كانوا زمان لهم مربي، الولد يبقى عنده مربي مش ابوه كمان، لا عنده مربي، والولد يطلع متربي متأدب، لان ساعات الاولاد ما بيسمعوش كلام الام والاب، لكن بيسمعوا كلام ايه؟ المربي. فيحتاج الأمر إلى مربية البنت تعرف مشكلتها والبنات طبعاً. عايز أطلع زكاة مالي لأخي وهو هذه الأيام عاطل من العمل تمام، لكني أعلم أنه سوف يأخذها ليعمل بها وليمة للعائلة. في خطبة النادي وليس له مصدر المال. طب ليه هيعمل الوليمة دي؟ مش بتقولي ما عندوش فلوس؟ طب يعني ينتظر في الوليمة دي وهيروح يجيب بقى يعني اشكال والوان وتبقى دي من زكاة مال. خلي بالك في زكاة مال اديله صدقة وتبقى طعم طعم. الثاني الناس ماشي. ما هي القواعد لتعليم قراءة شعبة؟ ما هي القواعد لتعليم قراءة شعبة؟ اللي عايز تقرأ قراءة شعبة نديها كتاب بس تكون ختمت حفص. ما الفرق بين حفص وشعبة؟ حفص وشعبة يا بنتي اثنين رواة لقارئ اسمه عاصم من القراء العشرة من الكوفيين. الكوفيين كانوا ثلاث قراء وتحت كل قارئ منهم اثنين من الرواة. كان القارئ الأولاني اللي اسمه عاصم وتحته شعبة ثم حفص ياخد كده في الشطبية اسمها نصع رمز نصع ده الشعبة مقدم عن حفص. والقارئ الثاني حمزة وتحت حمزة اثنين من الرواة اسمه خلف وخلاد. ثم القارئ الثالث من الكوفيين اسمه الكسائي وتحت اثنين من الرواة. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.